ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء الثامن. قبل ما نبدأ اللقاء والحديث عن هجرة الحبشة ومحنة الطائف إلى غير ذلك، لابد أن نقف وقفة سريعة مع كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع السنن والأخذ بالأسباب، السنن الربانية اللي تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الأخذ بالأسباب. ليه الأخذ بالأسباب يعني؟ الأخذ بالأسباب يا أحباب هو عبادة، إن احنا نتعبد إلى الله عز وجل بإن احنا نأخذ بالأسباب ونقطع كل الأسباب المادية. يعني بعض الناس بيفهم خطأ إن الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. لا، ده من قمة التوكل على الله عز وجل أن نأخذ بالأسباب حتى نقطع كل العلائق البشرية المتعلقة بالأخذ بالأسباب، يبقى احنا عملنا كل اللي علينا خلاص، ثم يكون حسن التوكل على الله عز وجل، أي أن من حسن التوكل على الله عز وجل أن نأخذ بالأسباب. ولذلك الدعاء على سبيل المثال يعني لا يقبل إلا بعد أن تأخذ بكل الأسباب البشرية، تقطعها خلاص، انقطعت بك كل العلائق البشرية، عند ذلك تكون الإجابة. طبعا الموضوع يحتاج تفصيل يعني، لكن أنا بمر المحة سريعة يعني. واقرأ قول الله عز وجل، الآية اللي تتحدث عن الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون أو ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، مين المضطر؟ اللي هو عمل كل اللي عليه خلاص مش لاقي، يعني واحد في صحراء وعطشان وهيموت ومش لاقي خالص، ويعني راح يمين وشمال ودور ولم يجد الماء، عند ذلك أسلم نفسه إلى السماء ويرفع يداه يسأل مولاه. في هذه اللحظة، لحظة الاضطرار، تأتي الإجابة. كل حياتنا كده وكل مشكلاتنا كده، لكن احنا بنلجأ إلى الدعاء الأول وبعد كده ناخد بالأسباب أو ما ناخدش، ونقول ربنا ما بيستجيبش. ليه؟ ربنا يستجيب طبعا، الله عز وجل يستجيب لنا بأسباب وبغير أسباب، لكننا نتعبد إلى الله عز وجل بالأسباب، ونعلم أن الأسباب لا توصل إلى النتائج وحدها، وأن من حسن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب. حتى قيل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحسنون الأخذ بالأسباب حتى يتوهم أنهم لا يتوكلون على الله، ويحسنون التوكل على الله حتى يتوهم أنهم لا يأخذوا بالأسباب. وخلينا نقرر حقيقة، الله عز وجل لو شاء يعني نصر الأمة من غير أسباب ومن غير ابتلاءات ومن غير أي مشكلة من المشكلات، لكن الله عز وجل يريد منا أن نعمل، يريد منا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. والله عز وجل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول للسيدة مريم وهي في شهر وضعها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني هي السيدة مريم يعني لو جلست في مكانها ما كانش ممكن ينزل مائدة، ممكن، لكن الله عز وجل يعلمنا من خلال سياق القصص القرآني كيف نحسن التوكل على الله عز وجل، ونتعبد إلى الله عز وجل بالأخذ بالأسباب وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. وخلوا بالكم يا أحباب أن تخلف المسلمين اليوم عن ركب الزعامة العالمية لم يكن ظلما نزل بهم، بل كان العدل الإلهي المطلق، يعني مع قوم نسوا رسالته. يعني بالله عليك، حال الأمة يرضي أحد؟ ناس مغيبة، يشغلهم الرغيف، يشغلهم الأكل والشراب، ولا يشغلهم قضية الأمة، ولا قضية نصرة هذا الدين، ولا قضية التمكين للدين، ولا قضية نصرة المظلومين، ولا أي شيء خالص. ولذلك هم حطوا من مكانتهم، ويعني أساءوا لأنفسهم، وحطوا على مجدهم ركام هائل من الأهواء والأوهام في مجال العلم والعمل على سواء، وأهملوا السنن الربانية، وإحنا معاهم، يعني إحنا ما بنتهمش حد. وظنوا أن التمكين قد يكون بالأمان والأحلام، ولكن هيهات ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. طب وربنا بيحب الكفار؟ لا، لكنهم أخذوا بالأسباب، ويعني أخذوا كل الوسائل اللي توصلهم للتقدم، وتوصلهم إن هم يبقوا هم اللي يسودوا ويسوسوا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك مطلوب من المسلم يا أحباب حسن الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. من صور ذلك الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قالش وأعدوا لهم ما يكافئهم ولا ما يفوقهم، لكن يقول سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلال سياق هذه الآية وغيرها من الآيات أن نتعامل مع السنن الكونية، أن نحسن التعامل معها، وحسن التعامل معها أن نأخذ بكل الأسباب، أي أسباب. ولذلك نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للأمة وإقامة الدولة علمهم ذلك وربهم على ذلك، لذلك أنشأوا أفضل دولة عرفتها البشرية على الإطلاق في 10 سنين. يقول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الإمام القرطبي بيقول أن هذه الآية نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما تعرضوا له من ظلم من المشركين بمكة، ويعني أخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بواهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، انظر، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الطبيعي جدا إن القائد أو القيادة تبحث لجنودها المستضعفين إلى مأوى أو مخرج، يعني صعب جدا أن تسيبهم على طول كده يعني للابتلاء والتمحيص، أكيد هيتساقط ناس وزرهم في رقبة مين. يعني ما تجيش تقول لي يعني لو كان فيهم خير كانوا ثبتوا، ما كانش يعني ما هو فيه ابتلاء بينزل الإنسان لا يتحمله. سيدنا عمار شوف يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ما هو ماذا تجد قلبك يا عمار؟ يقول: أجد مطمئن بالإيمان. احنا اتكلمنا عن الابتلاء بتاع سيدنا عمار وصورته كانت عاملة ازاي، وموت أمه وأبوه سمية وياسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شغلوا الأمر، الصحابة بيتعذبوا وعمالين يموتوا، والمشركين بيتفننوا في الإزاء، يعني حتى مش الصحابة بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم طاله شيء كبير أو كثير من هذا الأمر. يبقى لابد أن يبقى في تفكير، لابد يبقى في حل، ما تنكش عايش مع أمال وأماني وتقعد تتنيك تبكي على اللبن المسكوب وان انت يعني ضايع وان انت تتنيك على طول مبتلى ومضطهد. لا، الابتلاء سنة، ما حدش قال لا، لكن انت عملت ايه؟ انت اخذت بالاسباب ولا ما اخذتش؟ انت عملت عيط وخلاص وتولول وتشكي همك وحزنك وعمال يعني تقول احلام، ولا بتاخد بالاسباب؟ خد بالاسباب وبعد كده النتائج مش بتاعتك انت، ده مش مسؤول عنها، لكن انت فكرت تحل مشكلات الناس اللي بتتعذب والناس اللي بتموت والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث لهم عن ارض يامرهم: يا جماعه اللي مش قادر يستحمل يطلع يلا يروح الحبشه. ولما يهاجروا إلى الحبشة هجرة فرار بالدين، هجرة لنشر الدعوة، مش بيهاجروا علشان خاطر يأمن على نفسه بس، وإن كان ده مطلوب، لكنه يشيل يعني يحمل هما، هم اسمه هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم نصرة هذا الدين، هم أنه يكون رسول يحمل هذا الدين إلى المكان اللي هو ذاهب إليه، مش ينخرط في الناس ويذوب في الناس ويعيش لنفسه وخلاص، وكل واحد بقى وخلاص. هنا بقى التساقط الحقيقي، يعني اللي يسقط وهو بعيد عن الابتلاء هو ده التساقط الحقيقي. نسأل الله العفو والعافية للي في الابتلاء واللي خارج الابتلاء وكله ابتلاء. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار أرض الحبشة؟ يعني الموضوع مش عشوائي كده يروح أي مكان وبعد كده يروح تروح بلد يكون اللي مسكنها ناس ضعيفة يسلموك ويضيعوك ويضيع الناس، لا، برضو النبي صلى الله عليه وسلم اختار أرض الحبشة، كان بعيد، وعلشان فيها ملك اسمه النجاشي، ملك صالح لا يظلم عنده أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثني عليه مع ذلك، يعني صلاح أي يشع عنه ذلك، يعني كان الراجل معروف بالصلاح ويظهر عليه الصلاح، وحمى المسلمين بصورة زي ما هنبين. أيضا أرض الحبشة كانت متجر لقريش، فبالتالي مركز تجارة عالمي، يعني الموضوع ده يهزهم جدا ويأثر فيهم. الحبشة كانت بلد آمن عشان قلنا كانت بعيد، يعني بيقطعوا لها البحر والغير عشان يصلوا، دي مشكلة كبيرة. أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأرض الحبشة وطلب الصحابة إن هم يهاجروا إلى أرض الحبشة، فخرجوا إزاي؟ خرجوا سرا متسللين متخفيين، لأن المشركين لو علموا بالأمر هيوقدوا هذه يعني الحركة وهذه الهجرة. طبعا كان في مقدمة اللي هاجروا سيدنا عثمان بن عفان وزوجه اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جعفر إلى غير ذلك، عدد كبير من الصحابة هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة. لكن حدث أن أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا حمزة، والكل يعلم أن سيدنا عمر كان يعرف بقوته ويعرف سيدنا حمزة، ظن الصحابة أنه كده ممكن للإسلام، كانوا بس هجرتهم حوالي 3 أشهر بس، يعني ما كانش وقت كبير، وظنوا خلاص أن الإسلام أصبح في قوة ومنعة، فاجتهدوا ورجعوا إلى مكة. لكن خد الموقف دوت، يعني شوف القوة، سيدنا عمر بن الخطاب لما أسلم قال لهم مين هنا الرويتر، يعني الراجل اللي بينقل الكلام ده بينقل الحديث بسرعة، قال له واحد اسمه جميل بن معمر الجمحي. فسيدنا عمر يعني عرفه ان هو أسلم، والراجل يعني أشاع خبر إسلامه في مكة كلها، مكة كلها عرفت، وكلنا عارفين قصة سيدنا حمزة لما جاء من الصيد وعلم يعني بما فعله أبو جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر ما كانش مسلم، وأخذ بقوسه وضرب به أبو جهل على رأسه وقال يعني أتضرب محمد أو تنال من محمد وأنا على دينه، وما كانش على دينه، وبعدين راح دار الأرقم أعلن إسلامه وأصبح موجود في الإسلام، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يعني ما فقه يعني. ثم كان بعد ذلك الهجرة الثانية إلى الحبشة، لأن الموضوع لم يهدأ، هم لما أسلم سيدنا عمر وأسلم سيدنا حمزة بدأوا يزودوا في الإزاء، يعني علشان خاطر تعرف الضربة الاستباقية، يعني انتم بتستقوا بيهم، طب يلا خدوا بقى، وزادوا لهم في الإزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم تاني ان هم يهاجروا ويذهبوا إلى الحبشة مرة أخرى. وعارفين طبعا موضوع الحوار اللي دار بين النجاشي وسيدنا جعفر ومحاولات المشركين اللي هو الوقيعة والدس بين المسلمين، لكن والنجاشي، لكن الجميل ان المسلمين لما دعاهم النجاشي وسيدنا عمرو بن العاص ذهب وقصة الهدايا الى غير ذلك، اجتمع واختاروا مين اللي يكون المتحدث، وبالفعل يعني سيدنا جعفر كان يعني متحدث راقي جدا، بدليل ان هو حيد النجاشي، والنجاشي وقف بجوار المسلمين ورفض ان هو يسلم المسلمين لمكة، وعادوا يعني خائبين. وكان في مجموعة من المحيطين بالنجاشي عندهم فطرة نقية أسلموا لكنهم كتموا إسلامهم. ومن ضمن اللي أسلم كان النجاشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليه صلاة الغائب وأخبر أنه أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أحسن الثناء عليه بما هو أهل. هو ديننا كده بيعلمنا يعني الأمر ده. ولذلك يعني في موقف درس جميل قوي بنتعلمه، ياريت يكون هو ده ديدنا. يعني سيدنا جعفر ما ساومش على دينه وما مسكش العصاية من النص، ولم يعني يجامل أحد في دين الله عز وجل، ونصر الدين. وذلك انهزمت قريش يعني في هذه الجبهة سياسيا ومعنويا وإعلاميا أمام قومة المسلمين الموفقة يعني وأساليبهم الرصينة الرائعة دي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في جعفر وإخوانه: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذا النصر يا أحباب كان في دعاية كبيرة إن قريش والعرب كان من ضمن الأمور اللي بيتباهوا بها اللي هو نصرة المظلوم وإيواء المظلوم، وإن هم أرض يعني بتعمل لجوء سياسي يعني، وأي واحد واقع في مشكلة هم اللي يحتووه ويأووه. لكن اتفضحوا عالميا، وده شيء جميل جدا ان هم يتفضحوا ويتعرف شأنهم وحقيقتهم، ان هم كذابين اصلا بيقولوا كلام ما بيعملوش بيه. وتحول الامر ان اصبحت ارض الحبشة هي اللي فيها تأوي المستضعفين وتنصر المستضعفين. وده موضوع مهم جدا ان احنا نفهمه وندرسه ونتعامل به في حياتنا وفي دعوتنا وفي عملنا لهذا الدين. الإنسان وهو في يباشر دعوته إلى الله عز وجل في حياته يحتاج إلى ركن يركن إليه، ركن بشري يعني، طبعا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والحماية وطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. لكن من الأسباب أيضا يكون في من البشر من يقف بجوارك حتى تمارس حياتك وتمارس دعوتك. حتى الطفل لما بيولد بيلاقي أب وأم بيقفوا جنبه، بعد كده لما مراحل حياته ثم بعد ذلك يجد وظيفة يجد إلى غير ذلك، يعني أمور بسيطة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو يباشر دعوته كان لابد أنه يجد إنسان يلجأ إليه يقف يحميه في وسط هذه الحرب الشرسة. الأرض كلها اشتعلت حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن أمر الدعوة وجهر بالدعوة. كان الحصن الحصين والركن الرقين والسد المنيع الذي حال بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينالوا منه عمه أبو طالب. وعم أبو طالب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تربى في بيته وهو ابن الثامنة، وعنده 8 سنين كان في بيت عمه أبو طالب، يعني هو في مثابة أو في بيعدل أنه والده هو اللي رباه، هو يعني اللي عاش معه عمره كله يعني. ومع ذلك المشركين ما يقدروش يعملوا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما حوصروا في الشعب بني طالب أو بني هاشم اللي هو تبع أبو طالب يعني. لكن المفاجأة أن عمه يموت في آخر السنة العاشرة من البعثة، وهو بيموت النبي صلى الله عليه وسلم يروح يكلمه يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج بها عنك ربي يوم القيامة. لكن سبحان الله يموت على الكفر رغم ما قدم من يعني جهد كبير من أجل نصرة هذا الدين المتمثل في الوقوف بجوار ابن أخيه اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن دي سنة سبحان الله، يعني شيء مش بإيدينا. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أفكار الجاهلية كانت راسخة في عقل أبي طالب ولم يتمكن يعني من تغييرها. شيخ كبير يصعب عليه تغيير فكره ومألفه عن أبائه وأقرانه بقى أبو جهل وغيره، فينا تسبق وتترك دين أبائك وجدادك كنت بتموت. يعني لازم ناخد بالنا قوي ان احنا واحنا بنتعامل مع الناس الكبار والناس اللي عندها بعض التقاليد والعادات ان احنا نراعي هذا الأمر ما نكسرهمش، وان احنا نجد يعني قواصل مشتركة بيننا وبينهم، نفتح طريق بيننا وبينهم، يعني ما نغلطش الطريق. واحد فيه خير يعني نستفيد من هذا الخير، ما نقفلش الأبواب ونسد الأبواب تحت مسميات واصله كافر واصله روح مش عارف فين والكلام. اذكر في لندن كان عمدة لندن في 2005 بيقف مع المسلمين بصورة جميلة جدا، وكان يعني بيعزمهم في رمضان لهم يوم كده ويأخذهم في مكان من مش فاكر اسمه يعني، لكن من الأماكن اللي بتجتمع فيها الدولة هناك يعني لها وضعها. كان الراجل ده جميع عمدة لندن، وكان يعد لهم الإفطار ويجهز لهم مكان لأداء الصلاة. يعني طب وليه تخسروا الراجل ده ومن تستفيد منه؟ لعل الله عز وجل يجعله سبب في نصرة الإسلام والمسلمين. الهداية دي بيد الله، وفجأة يتحول الأمور. الأمر الثاني ده يعني الحصن اللي خارج البيت كان عمه، جوه البيت الواحد يحتاج إلى من يواسيه ويقف معه في الأمور، يحكي له ويبص إليه آلامي وأحزاني وأفراحي، ويلاقي عقل راجح. كان العقل الراجح والحضن الحنين زي ما احنا بنقول كانت السيدة خديجة، والمفاجأة أيضا هي تموت قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان هذا العام أطلق عليه عام الحزن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسلم، يعني بعد ما حدث بقى واشتد الإيذاء ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن احنا وضحنا ووضع على رأس سالة الجزور ودعا عليهم، نصروا على رأس التراب يدخل على ابنته فاطمة تنفض التراب من على رأس أبيها ويتبكي ويقول لا تبكي يا بنياتي فإن الله مانع أباكي. النبي صلى الله عليه وسلم ميئس ويبحث عن مكان آخر. هكذا لابد أن نكون إحنا عمرنا ما نيئس، لأن هي دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى، والإخلاص بيدفعنا إلى ذلك. لكن إذا كان نفسك قصير شوف لك طريق تاني وشوف لك مكان تاني، انت حر. لكن هو ده طريق الدعوة وده طريق الله سبحانه وتعالى لابتلاء والتمحيص مع عدم الاستسلام. النبي ما استسلمش، ما عادش في مكة يبكي بقى ويقول يا رب يعني حل المشكلة، ولو قال كان ربنا سبحانه وتعالى ينصره يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى الطائف ويسير مسافة طويلة، ويروح الطائف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كان فيه برضه له فيها أخواله لغير ذلك على حد يعني ذاكرتي، يجلس عندهم فترة من الزمن يدعوهم، ما سابش بيت غير لما دعاه ولا حد، إلا إن هم فاجأوه بما لم يكن يتوقع، إن هم رفضوا أمر هذه الدعوة ليس ذلك ولا وحسب، ولكنهم يعني أغروا به السفهاء والعبيد يرشقونه بالحجارة ويضربونه، وحتى يعني أدميت قدماه وخضب نعله بالدماء. ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط العتبة وشيبة ابن ربيعة وجلس يبكي. يعني شفت أنهم يجروا ورا النبي صلى الله عليه وسلم ويرشقوه بالحجارة، حتى لجأ إلى هذا الحائط بستان يعني، وجلس بجوار البستان يبكي ويرفع يداه إلى السماء. وهنا وقفة. الكون كله يا أحباب أصابه هلع شديد، يعني عادت الذاكرة بهم إلى دعاء نوح عليه السلام في نبي. دعاء نوح عليه السلام عندما رفع يداه إلى السماء يدعو على قومه بعد أن دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، وسرعان ما استجابت السماء، انفجرت الأرض عيونا ونزل الماء من السماء كأفواه القرب، والتقى الماء على أمر قد قدر، وحمل نوح عليه السلام من آمن معه وفي السفينة حتى أنجاهم الله عز وجل واستوت على الجودي. ولكن يعني سرعان ما هدأت البشرية من حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني رفع يداه وراح يدعو مولاه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكانت المنح اللي في الطريق إن عداس يدخل الإسلام ونفر من الجن يستمعون القرآن فيؤمنوا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه يدخل مكة لا يستطيع، وسيدنا زيد يقول لك يعني هنعمل إيه، يقول لا تخف فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ويدخل في جوار المطعم ابن عدي ويطوف بالكعبة ثم يصبح ليمارس دعوته. وفي غزوة بدر سنة 2 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن المطعم حي لأعطيته أسر المشركين اللي هم 70 واحد اللي أسرهم حفظا للجميل والود اللي هو قدمه، وهنا يعني لابد للمسلم ان هو يغتنم هذه الفرص من اجل خدمة دين الله عز وجل، يبقى عنده فقه وعنده وعي بالواقع وبما يحدث حوله في المجتمع والامور، اللي يعمل فقه الموازنات وينظر في فقه المآلات وفقه الاولويات، وينظر اين تكون المصلحة التي لا تصطدم مع صحيح الدين ومع ثوابت وقيم وتعاليم هذا الدين. مما لا شك فيه أيها الأحبة أن كان وجود أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه زي ما بينا سياجا واقيا لرسول الله يمنع عنه أذى قريش، أن قريش ما كانت تريد أن هي تخسر أبا طالب. ولما توفي أبو طالب طبعا انهار هذا الحاجز ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر الجسدي الشيء الكثير. كانت خديجة رضي الله عنها زي ما بينا زوجة رسول الله البلسم الشافي لما يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجراح النفسية التي يلحقها أو يلحقها به المشركين. لما توفيت طبعا زل وذهب هذا البلسم، قلنا أنه خرج إلى الطائف وما كان من إذاء ويعني صد وإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن هذا العام أطلق عليه عام الحزن. عندما تنكرت الأرض وأهل الأرض للدعوة ولصاحب الدعوة كانت استضافة السماء اللي كانت رحلة الإسراء والمعراج كما يعني زي ما احنا كلنا عارفينها، يعني مش عايزين نتكلم فيها كثيرا، لكن من أهم الدروس اللي نتعلمها من رحلة الإسراء والمعراج موضوع الأخذ بالأسباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل كان ممكن يحمله على جناحه وينقله إلى السماء مباشرة من البيت، يعني مش لازم بقى يروح المسجد الحرام بمكة ثم يذهب إلى المسجد الأقصى بفلسطين، لا، لكن سيدنا جبريل يأتي بدابة للبراق والنبي صلى الله عليه وسلم يركب البراق ويذهب إلى المسجد الأقصى يربط البراق في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء اللي هم بيقولوا عليه حائط المبكى، ولكن هو مش حائط مبكى ولا حاجة، هو هم يبقوا براحتهم لكن هو حائط البراق أو حائط اللي كان بيربط فيه الأنبياء. وده بيعلمنا ان احنا نأخذ بكل أسباب المدنية الحديثة وكل وسائل التقدم، المسلم ما يبقاش في زي القائمة ويبقى آخر الجامعات وآخر التقدم في كل شيء تكنولوجي واقتصادي وعلمي كل شيء، لا، الإسلام يرفض هذا الأمر كلا وجزءا. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي بالانبياء في المسجد الاقصى اماما دي ازالا اللي هو انتقال القياده من الامه امه اليهود الى امه المسلمين باقرار كل الانبياء، يعني اذا كنتم انتم بتؤمنوا بالانبياء تعالوا خلاص الانبياء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الدروس الجميله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به من المسجد الحرام بمكة ولكن عرج به من المسجد الأقصى، وده بيعلمنا أن المسجد الأقصى له من الحرمة كما للمسجد الحرام، وأهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين اللي هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، ده ربط لابد أن نربط مشاعر المسلمين بهذه المسؤولية، وأن الأرض دي بتاعتنا كلنا مش واقفة على الفلسطينيين لكنها واقفة على أمة الإسلام والمسلمين. وكما قيل يا أحباب واحفظوا ذلك أن الأمة الإسلامية يقاس قوتها وضعفها بالمسجد الأقصى، المسجد الأقصى في إيد المسلمين يبقى أمة قوية، المسجد الأقصى مش في إيد المسلمين تبقى أمة ضعيفة. والله عز وجل يصدر سورة الإسراء بهذه الآية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، دورنا إيه نحو المسجد الأقصى، نعلم ولادنا يا أخواننا، نعلم ولادنا أن في حاجة اسمها مسجد أقصى، نقول لهم أهمية المسجد الأقصى، نكلم الناس في الشغل في المواصلات في كل مكان يشغلنا الأمر، أنت بتدعي للمسجد الأقصى ولا ما بتدعيش؟ في مسلمين ما بيدعوش للمسجد الأقصى. كان ألمني كلمة لأحد المجاهدين أيام الجهاد الأفغاني، كان بيقول في الحرم المكي وسمعه أحد الناس وهو يقول اللهم إنا نشكو إليك حال المسلمين، نسونا في كل شيء حتى في صلاتهم وفي دعائهم. فالمسجد الأقصى يا أحباب دي قضية محورية لأمة الإسلام والمسلمين. الصحابة عرفوا الدور دوت واهتموا بهذا الأمر وحرر المسجد الأقصى سيدنا عمر بن الخطاب، وظل حوالي 5 قرون أو يزيد، وبعدين يأتي صلاح الدين الأيوبي اللي يحرر المسجد الأقصى ويقول كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير وإحنا بنضحك ملء شقينا وعايشين حياتنا ولا شغلنا حاجة والمسجد الأقصى أسير، فمن له يا أحباب ومن للمسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرزقنا صلاة في رحابه وشهادة على عتبه، اللهم أمين. من الدروس الجميلة اللي بنتعلمها من رحلة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماء، ونحن عندما ندخل في الصلاة، يعني النبي عرج به بجسده وروحه، ونحن عندما ندخل في الصلاة يتم العروج بالروح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، لو إحنا استشعرنا المعنى ده ندخل الصلاة بروح تانية خالص ونعيش مع الصلاة بروح تانية ونخرج من الصلاة وقلبنا معلق بالصلاة زي ما كان الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أحب شيء إلى قلوبهم أنهم يدخلوا الصلاة، وأصعب شيء إلى قلوبهم أن يخرجوا من الصلاة، وشعارهم كما كان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. للأسف شعار كثير من المسلمين الآن أرحنا منها يا بلال. الموقف اللي عايز أكد عليه أيضا الصحبة يا أحباب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، من أنت؟ الصاحب ساحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما ينفعش أن أنت تزوب بين الناس بأخلاقياتهم وسلوكياتهم وتنسى قيمك وتقاليدك وعاداتك سواء في بلدك أو خارج بلدك، يعني لابد أن أنت تختار الصحبة الصالحة اللي تعينك على الطريق على طاعة الله. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج جاء في الصباح جوار الكعبة ويخبر الناس المسلمين وغير المسلمين باللي حدث، أبو جهل سمح فبيستغل الحدث، وانت لازم تستغل الحدث، اذا كان اعداء الاسلام بيستغلوا الحدث ويكبروه ويكذبوا انت بالصدق تستغل الحدث وتستفيد بيه في دعوتك وفي دينك وفي طريقك الاصلاح. ابو جهل يقول له ايه ده اللي انت بتقوله يا جماعه الناس تقولوا له، يقول له هات الناس ايه المشكله، انا خاف من، انا صاحب حق بيخاف من حاجه. فلما جمع الناس كان من ضمن سيدنا ابو بكر الصديق بيقول له صاحبه بيقول ايه ده، بيقول ان هو يعني اسري به من مكه الى المدينه من مكه الى بيت المقدس. فسيدنا ابو بكر قال له المشكله يعني اصدقه ان كان قال فقد صدق، انا اصدقه فيما هو اعظم من ذلك خبر السماء الوحي اللي بينزل من السماء. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يوم واحد يقول له طب وصف لنا البيت المقدس، يجلى له بيت المقدس ويظهر جلي للنبي صلى الله عليه وسلم ويوصفه. سيدنا ابو بكر كان راح المسجد الاقصى فكل ما يقول حاجه يقول له صدقت صدقت صدقت. ما احوجنا ايها الاحبه الى الصديق الصدوق اللي يقف يعني معنا، لان الانسان دائما يحتاج الى صحبه تعينه على الطاعه تعينه على الدعوه تعينه على امور وشؤون حياته. آخر حاجة يعني نؤكد عليها أيضا في هذا الموضوع أن التربية لها دور كبير جدا في المحافظة على نفوس الناس وعلى الأفراد ألا يتساقطوا على الطريق، وأن هم لا يبتلوا في دينهم، ما يضحوش بدينهم قيامهم وأخلاقهم علشان خايفين ولا إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما يخبرهم بخبر الإسراء والمعراج، طبعا المشركين ما صدقوش يعني ما دخلوش ما حدش دخل، لكن الغريب ان في ناس من المسلمين قيل ان هم تركوا الإسلام، وبالفعل في ناس من المسلمين الآن بيتركوا الإسلام بسبب أفعالنا، ممكن بسبب ان هم مش فاهمين دينهم. دولت واجب على مين ان هو يحافظ عليهم وياخد باله منهم؟ احنا كمسلمين ايها الأحباب. يعني ده كان اللقاء بتاع اليوم، أسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله عز وجل على وعد في لقاء آخر متجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أيها الأحبة أن كان وجود أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه زي ما بينا سياجا واقيا لرسول الله يمنع عنه أذى قريش، إن قريش ما كانت تريد إن هي تخسر أبا طالب. ولما توفي أبو طالب طبعا انهار هذا الحاجز ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر الجسدي الشيء الكثير.